لا إله إلا الله لا محمد رسول الله حقا وصدقا سبحان الأول والأول والآخر الباطن وهو بكل شيء عليم سبحان ربي العظيم سبحان ربي الكريم سبحان رب الحليم سبحان محيي العظام سبحان من بحالي عليم سبحانه وتعالى سبحان الله عفوك ورضاك يا رب اغفر وارحم يا نسألك العفو والعافية وحسن الختام الصلاة والسلام عليك يا كريم الأخلاق يا ناصر الحق يا نبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين خاتم المرسلين وعلى آلك وأصحابك أجمعين.